الحمد لله كما أمر حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين إن وعد الله قاطع جازم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا بينما ما يشاهده الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب وفيهم من يلقى في الأخدود وفيهم من يستشهد وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد حينها يتساءل بعضنا فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا فيدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ويفعل بها الأفاعيل الناس يقيسون بظواهر الأمور وبفترة قصيرة من الزمان وبحيز محدود من المكان وهي مقاييس بشرية صغيرة وأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان الناس أحيانا يقصرون معنى النصر على صور معهودة لهم لكن صور النصر شتى وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة إن الذي ينتصر هنا هو العقيدة والإيمان وانتصار العقيدة هو انتصار لأصحاب العقيدة إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة ما من شك في منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو ويخرج من النار هذه صورة وتلك صورة هما في الظاهر بعيد من بعيد لكنهما في الحقيقة قريب من قريب الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب والمفجعة من جانب أكانت هذه نصرا أم هزيمة في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة أما في الحقيقة القائمة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف وتهفو إليه القلوب بالغيرة والفداء كالحسين عليه رضوان الله وسلامه لذلك أيها الإخوة المؤمنون نحن بحاجة إلى مراجعة معاييرنا في تقييم النصر قبل أن نسأل أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا قيم الأمور بالعقيدة وستدرك حينئذ معيار الانتصار في معارك الحق مع الباطل عبر التاريخ تخيل شهداء غزوة أحد حمزة بقر بطنه ومثل به وها هو مطروح على الأرض وقد غطي بالتراب على وجهه. يا له من مشهد أليم، لو رأيته بهذه الصورة هكذا معزولا عن الحكاية كلها لقلت إن المشهد مشهد فجيعة، ولكنك الآن تعرف أن حمزة سيد الشهداء، وأنه لو قيل لك في ذلك اليوم وأنه لو قيل لحمزة في ذلك اليوم أتحب أن ترجع إلى الدنيا؟ لقال: وما يفعل المرء في الحياة الدنيا وقد حط رحاله في الجنة أخيرا. تخيل فتى قريش المعطر المدلل مصعب بن عمير، ذلك الذي إن مر من طريق يقول الناس بعد مرور مصعب: مر من ها هنا مصعب بن عمير، ها قد انتهى به المطاف صريعا على الأرض، قطع ذراعاه اللذان كان يحمل بهما لواء المسلمين في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فيذرف دمعا عليه ويقول: كنت أعرفه، كان ألين فتى في قريش، كان أعطر فتى في قريش. وتخيل أنهم لم يجدوا كفنا يستره في ذلك اليوم. إنك لو قرأت هذه الصفحة فقط من كتاب حياة مصعب لربما قلت: يا للنهاية البائسة. ولكننا اليوم نعرف مضمون الكتاب كله، ونعرف أن ذلك اليوم كان أسعد أيام مصعب بن عمير. قتل المسلمين في غزوة أحد شهداء في الجنة رغم هزيمتهم، وقتل الكفار في ذلك اليوم جيف في نار جهنم رغم انتصارهم. فالعبرة هنا ليست في البقاء على قيد الحياة، وإنما بالبقاء على المنهج أو الموت عليه. معاشر المؤمنين، قد يخسر الحق معركة، ولكنه نهاية المطاف يكسب الحرب كلها. علينا ألا ننشغل بالنصر والهزيمة بقدر انشغالنا في أن نكون في صف الحق فعلا وبعيدا عن صف الباطل فعلا. إنك لو رأيت مرة أخرى تلك اللحظة التي أضرمت فيها نار الأخدود، وبدأ الملك الظالم وجنوده يلقون بالمؤمنين، لربما قلت جهلا بما غاب عنك من الحكاية: يا له من ملك منتصر قضى على خصومه في يوم واحد، ويا لهؤلاء المؤمنين البائسين كيف كانت نهايتهم. صحيح أن أصحاب الأخدود أبيدوا عن بكرة أبيهم، لكنهم قد حطوا رحالهم في الجنة بعد أن امتطوا صهوة اللهب. الآن تعرف الحكاية كلها من ألفها إلى يائها، تعرف وتؤمن أن المرء يمكن أن يخرج من الدنيا منتصرا ولو خرج مقتولا، وأن المرء كذلك يمكنه أن يخرج من الدنيا منتصرا أو يخرج من الدنيا مهزوما ولو استطاع أن يذبح خصومه كلهم. تعرف أن أصحاب الأخدود في الجنة خالدين فيها، وتعرف أن ذلك الملك الظالم قد هزم، وأن الله جعل له في الآخرة عذاب الحريق. إنك لو ولجت غرفة تعذيب فرعون في تلك اللحظة التي اطمأن فيها أن الزيت قد غلي بما يكفي ليذيب اللحم عن العظم، وبدأ يلقي بأولاد ماشطة فرعون واحدا إثر واحد، فما تلبث أن تطفو العظام دون لحم، وأمهم الماشطة ترقبهم دون أن تنبس ببنت شفة، غير جملتها الوحيدة الخالدة: ربي وربك الله يا فرعون. لو كنت حاضرا في ذلك المشهد لقلت جهلا بما قد سلف يا لا قساوة هذه الأم، ولكنك سرعان ما سترى أن دورها قد حان، وأنها لن تطلب من فرعون إلا طلبا واحدا أخيرا، اجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. ستقول وقد غابت عنك مطالع الحكاية، أما كان بإمكانها أن تبقي على نفسها وأولادها وهي حالة ضرورة؟ ولكنك الآن تعرف الحكاية كلها، تعرف أن ماشطة فرعون قد أذلت كبرياء ملك كان يقول ذات يوم أنا ربكم الأعلى. الآن أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شم رائحة ماشطة فرعون ورائحة أولادها في السماء كالمسك، متى؟ ليلة عرج به إلى السماء. الآن أنت تعلم أن النصر أحيانا ليس في البقاء على قيد الحياة، وإنما في الثبات على العقيدة والمبادئ، وأن الزيت المغلي صار مركبا ماشطة فرعون وأولادها نحو الخلود في الجنة. فقس على ما مضى من الأمثلة، واعلم أن الله يرسل لنا الآن رسائله، أي في محطة التلقي الكبيرة في غزة منذ أكثر من 200 يوم على طوفان الأقصى المبارك، وليعتبر من يعتبر وليجهل من يجهل. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ألا فاتقوا الله وسلموا على نبي الله ورسول الله محمد بن عبد الله كما أوصانا الله ذلك في كتاب الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في غزة على أعدائك أجمعين. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم عنا على نصرة إخواننا نصرة تبرأ بها ذمتنا وتنفعهم بها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين وفي بورما وفي الهند وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك يا ربنا فرجا عاجلا لأهلنا في غزة. اللهم أطعم جوعاهم، اللهم أطعم أهل غزة من جوع، واروهم من ظمأ، وآمنهم من خوف، وآوي مشردهم، واكفهم شر عدوهم. اللهم صب على أهل غزة صبرا جميلا ورضا ونصرا وفرجا عاجلا. اللهم اجبر كسرهم، وتول بنفسك أمرهم، وارحم ضعفهم، فلا ناصر لهم إلا أنت ولا مولى لهم سواك. اللهم بدل خوفهم أمنا، وحزنهم فرحا، وضيقهم فرجا. اللهم كن مع أهل غزة وأهلها ومقاومتها، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ثبتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم، اللهم ارفع الحصار عنهم، اللهم ردهم إلى منازلهم وبيوتهم ومساكنهم سالمين معافين. اللهم بارك لهم في عدتهم وعتادهم وذخائرهم، وامددهم بجند السماء والأرض. اللهم إنا نبرأ إليك ممن خذل غزة، اللهم إنا نبرأ إليك ممن خان غزة، اللهم إنا نبرأ إليك ممن غدر بغزة. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا. اللهم اختم بالصالحات أعمارنا وأعمالنا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تحثه على المعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.